مازن تحدث. في نواقض الإيمان، نواقض الإسلام، ومازلنا نتحدث في النواقض المتعلقة بالأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. نتكلم بعون من الله جل وعلا، ونستمد العون الناقل هام من النواقض التي بحثها أهل العلم قديما وحديثا، وهو ما يتعلق بشرك التشريع والحكم بغير ما أنزل الله. وبادئ البدء ينبغي أن يعلم أن التشريع والتحليل والتحريم ومن خصائص الله تعالى، فهو حق خالص لله وحده لا شريك له، لا ينازعه فيه أحد من البشر. الله جل وعلا يحل ويحرم ويشرع ويضع الحدود والتشاريع والتعاذير والشريعات، وحكمه واجب النفاذ. الله سبحانه وتعالى يقول حكاية عن يوسف لصاحبيه في السجن: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي أن لا تحكموا سواه. ثم قال: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذه القضية من القضايا ذات الاهتمام الكبير في حياة المسلمين اليوم، وكانت محل لاهتمام علماء المسلمين من القدامى والمعاصرين. ذلك أن نازلة وقعت من النوازل، وهي سيطرة القوانين الوضعية على أغلب ديار المسلمين، استيراد هذه القوانين وتحكيمها في جميع شؤون الحياة من اقتصاد وسياسة واجتماع وحدود وتعاذير، بل طال الأمر أن تحكم هذه القوانين في شؤون الأسرة والحياة الاجتماعية. وهذه السيطرة وهذا الاستيراد لم يتم بين عشية وضحاها، بل هو تم بمكر وتدبير منذ ضعف الدولة العثمانية، بدءا من إدخال تراتيب غربية في شؤون بلاد المسلمين، ثم تم تنحية الشريعة عن بلاد المسلمين كافة، وإحلال القوانين الوضعية محل القوانين الشرعية، ثم إلغاء القضاء الشرعي وإبداله بالقضاء الوضعي، ثم فتح جامعات تدرس تلك القوانين الوضعية والدساتير البشرية. وقد تشدق كثير من العلمانيين في بلاد المسلمين وترجحوا عبر منابر إعلامية من صحف وإذاعات منذ بداية القرن التاسع عشر بأكذوبة كبرى، وهي أن الشريعة ليست مرنة، لا تتناسب مع واقع العصر، أنه لابد من قوانين تكون أكثر مرونة تناسب روح العصر الحديث. وللأسف الشديد فقد تأثر بعض المفكرين الإسلاميين أو من يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين بهذه الدعاوى، فأرادوا الترقيع والتلفيق بين هذه المناهج البشرية أو الالتقاء معها في منتصف الطريق، حتى زعم بعضهم أن الديمقراطية هي روح الإسلام، وزعم بعضهم وقت انتشار الاشتراكية ألف بعضهم الاشتراكية من الإسلام. ولا شك أن هذه الدعاوى دعاوى باطلة. قد تفطن بعض علماء العصر إلى هذه الأكاذيب، تفطن بعض علماء العصر إلى هذه الأكاذيب، ومن هؤلاء المحدث المصري الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، كان قاضيا شرعيا قبل الثورة المصرية عن انقلاب عبد الناصر، فكان له كلام واضح أنقل منه جزءا. يقول رحمه الله: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة. الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله قل إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان من العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر كل امرئ لنفسه، وكل امرئ حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير متوانين ولا مقصرين. سيقول عني الشيخ أحمد شاكر، سيقول عني، يقول: عبيد هذا الياسق العصري، الياسق هو كتاب جنكيز خان، سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه إني جامد وإني رجعي وما إلى ذلك من الأقاويل. ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبئت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. الشيخ رحمه الله أقاويل كثيرة تراجع، خاصة في تعليقه على كتاب عمدة التفسير. ابن يقول الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، وهو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية أو أول رئيس لها، يقول: ومن اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها. الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على كتاب فتح المجيد: إذا أصر عليها ولم يرجع للحكم ما أنزل الله، ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها. أنا أجيب كلام العلماء المعاصرين الذين عاصروا هذه النازلة، وإلا فالقدامى لهم كلام سنأتي به إن شاء الله. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة مطبوعة، ما رسالة تحكيم القوانين، قال: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين. على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يقول إن الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ما زلنا في قول الشيخ: وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي والقسم. قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. النص واضح من الشيخ في هذه النازلة. أيضا يقول الشيخ في فتاواه الجزء السادس 89: ولو قال من حكم بالقانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزل للشرع، كما لو قال أحد أنا لا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطل. أيضا ممن فطن من المعاصرين لهذه القضية الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، هو عالم موريتاني صاحب كتاب أضواء البيان، قال: وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، كلام جميل، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم، يقول إنه أو أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. قل إنه لا يشك في كفر هؤلاء وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم. أين من يصفون محكم القانون الوضعية الآن في بلاد المسلمين أنه ولاة أمور يجب طاعتهم؟ هؤلاء ولا شك ممن طمس الله على بصيرتهم وأعماهم عن نور الوحي، إذ أنهم زعموا أن الطواغيت المعاصرين الذين بدلوا الشريعة وفرضوا العلمانية على بلاد المسلمين، ونحوا الشرع عن الحكم في الدماء والأوضاع والأعراض، ووالوا اليهود والنصارى، وحاربوا الإسلام وأهله، أنهم ولاة أمور يجب طاعتهم. هذا من الطمس على البصيرة، هذا من الطمس على البصيرة. نسأل الله العفو والعافية. ويقول أيضا في كتابه أضواء البيان، يقول الشيخ: وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله، وأن اتباع تشريع غيره كفر به. هذا في أضواء البيان التابع صد 48. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أيضا: الذين يحكمون الآن بالقوانين ويتركون وراءهم كتاب الله وسنة رسوله ليسوا بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين حتى ولو صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا. فلا تستغرب هذا، يقول الشيخ ابن عثيمين. لا تستغرب إذا قلنا، يقول الشيخ، إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين فإنه يكفر ولو صلى وصام، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء علماء الأمة الذين يعني عاصروا هذه قضية مهمة. وهي قضية تحكيم القوانين في بلاد المسلمين. بقي أن نذكر تفصيل أهل العلم هذه القضية المهمة. وقد اخترت تفصيلا هاما واضحا للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله قسم فيه هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول: الحكم بغير ما أنزل الله يكون فيه كفر أكبر مخرج عن الملة، وقسم يكون كفر غير مفنى عن الملة. وهذا التقسيم تقسيم بديع اعتمد على نصوص الكتاب والسنة. قدم قبل التقسيم بمقدمة فقال: ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وكفر اعتقاد. قال الشيخ: وأما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع. أحدها النوع الأول أن يجحد الحاكم غير ما أنزل الله أحقية حكم وحكم الله ورسوله، يعني يجحد هذا ما يعني ليس فيه نزاع كما قال الشيخ. طيب، ثاني ألا يجحد الحاكم غير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقا، لكن يعتقد أن حكمه حكم غير الرسول أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس عند التنازع. لا، يقول بعض القضاة الآن يقول القانون أحسن من الشرع لأن القانون رعى أحوال الناس، هذا من كفر. قال الشيخ: ولا ريب أن هذا كفر لتفضيله أحكام المخلوقين التي محض زبالة الأذهان صرف حثالة الأفكار على حكم الحكيم الحميد. الصورة الثانية هذه أحوال الصورة هذه مهمة. ثالثا: ألا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله، لكن يعتقد التسوية المماثلة، يعني أنه مخير يحكم هذا أو يحكم هذا. رابع: أن يعتقد أن حكم الله وحكم رسول أفضل وأحسن، لكن يعتقد الجواز، يعني يجوز له أن يحكم بهذا أو هذا. خامس، وهذا مهم، الصورة الخامسة مهمة جدا، كأن الشيخ يجسد واقعنا. قال: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله، أعظم الصور، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستندات، قوانين تشرع، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله، إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. فلهذه المحاكم مراجع، قل الشيخ: وهي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة، كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة. سورة الخامسة. قال: فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار المسلمين مهيئة مكملة مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف الكتاب والسنة من أحكام القانون، وتلزمهم بها وتقرهم عليها وتحتمه عليهم. والشيخ: فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله فوق هذا المناقضة، صلى الله عليه وسلم. يقول: والسادس ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات أبائهم وأجدادهم وعاداتهم التي يسمونها سلومهم، يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به ويحبون على التحاكم إليه عند النزاع إبقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هذا موجود في بعض القبائل، حتى في مصر المطروح وسيناء، حكم رؤساء القبائل موجود في الجزيرة العربية. قال الشيخ: وأما القسم الثاني من قسمي الحكم، حكم الحاكم غير أنظر، وهو الذي لا يخرج من الملة، وقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنه: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم كافرون، وذلك في قوله في الآية: كفر كفر. ضبط الشيخ ضبط واضح، قال: أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله، يعني قضية معينة مش تشريع عام، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى، وهذا وإن لم يخرجه كفر عن الملة فإنه معصية عظمى من أكبر الكبائر. الضابط هنا في هذا الموضوع قال في الشيخ أيضا: القوانين كفر ناقل عن الملة، عن الملة. وهؤلاء نقضوا شهادة أن محمد رسول الله، ولا إله إلا الله أيضا نقضوها، فإن من شهادة أن لا إله إلا الله لا مطاع غير الله، كما أنهم نقضوها بعبادة غير الله. طيب نأتي إلى الضبط. وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر، لأن بعض الناس يستدل ابن عباس قال في الآية كفر من كفر، قال الشيخ: وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر إذا حكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم غير الله هو الحق، شوف العبارة الدقيقة هذه، فهذا الذي يصدر منه المرة، يعني ليس تشريعا عاما. أما يقول الشيخ: أما الذي جعل قوانين بترتيب وتقضيع فهو كافر، وإن قال أخطأتم وحكم الشرع أعدل. ففرق بين المقر والمثبت والمرجع، فإن جعلوه هو المرجع فهو كفر ناقل عن الملة. نوضح هذا العبارة. إما أن يكون المرجع والمقرر والمستمد والدستور والقانون في أصله قانون وضعي كما ذكرنا فهذا كفر، وإما أن تكون الدولة تحكم بالشريعة الإسلامية فيأتي قاضي أو حاكم فيحكم في قضية بعينها مخالفة للشريعة فهذا هو كفر دون كفر، وهذا سيأتي تفصيله. إذن هذه الصور. يعني هناك رسالة في فتاوى ورسائل الشيخ محمد إبراهيم، أحببت أن أقرأ عليه، هذه رسالة مرسلة من بعض مشايخ علماء الدعوة، الشيخ محمد إبراهيم وعبد العزيز الشسري، لطيف بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز وعبد الله بن حدود وغيره، يقولون أن من أقبح والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد التي وقع فيها كثير من الناس اليوم وارتضوها بدلا من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أعظم شعائر الكفر والظلم والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية، قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، الآية، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يقول هؤلاء العلماء: وهذا تحذير شديد من الله سبحانه لجميع عباده عن الإعراض عن كتابه وسنة رسوله والتحاكم إلى غيرها، وحكم صريح من الرب جل وعلا على أن من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية، فلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. نسأل الله العفو والعافية. فقال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: إن الحكم بغير شريعة الإسلام بين الناس معناه الكفر والخروج عن الإسلام والعياذ بالله. قال هذا الكلام. إذن هذه القضية من القضايا يعني المهمة التي ينبغي يعني أن تفهم. قد نقلنا لكم فيما سبق قول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون بما يغني عن إعادته. إنما أردت يعني أن أعرج على بعض العلماء الذين عاصر هذه القضية، قد ذكرنا منهم جملة الشيخ ابن إبراهيم، ذكرنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي، ذكرنا المحدث أحمد محمد شاكر، ذكرنا الشيخ محمد حامد الفقي، وغيرهم كثيرون لكن هناك احتج بعض من سوغ لهؤلاء أن يحكموا غير ما أنزل الله بأثر لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، مع وضوح هذه النصوص، مع احتج بهذا الأثر وقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه تفسير الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله كفر دون كفر، أو قوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، فقالوا إذن الحكم غير ما أنزل الله ليس كفرا أكبر. ولا شك أن هذا من الاحتجاج بالمتشابه الذي ينبغي أن يفصل، ولا يصح الاحتجاج بأثر نضرب به عرضا نصوصي. أولا، جنح بعض أهل العلم من المعاصرين إلى تضعيف هذا الأثر، إنه أثر ضعيف. هؤلاء المحدث المعروف الشيخ سليمان العلوان، وبعض أهل الحديث صححوه منهم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله، قال في عمدة التفسير رواه الحاكم وافقه الذهبي على تصحيحه في عمدة التفسير، فنحن نجيب على فرض صحته. طيب، هذا الاحتجاج لا يصح لعدة أمور. الأمر الأول أن أهل العلم قسموا مسألة الحكم إلى صور مكفرة وغير مكفرة، وحملوا أثر ابن عباس على صورة الكفر الأصغر. من هؤلاء من؟ الشيخ محمد إبراهيم، شارح الطحاوية، ابن القيم، ابن تيمية، أحمد محمد شاكر، هؤلاء كلهم حملوا أثر ابن عباس على الكفر الأصغر. النصوص، قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: أما الذي قيل كفر إن كفر، نقلنا النص هذا، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، المرة ونحوها، قال أن تحمله شهوته على الحكم في قضية بعينها. قال ابن تيمية رحمه الله يقول كلام واضح: أما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة العصاة. الشيخ أحمد محمد شاكر له رد جميل على هؤلاء الضلال الذين يزعمون أن هؤلاء ولاة أمور، يقول أنقله، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بغير ما أنزل الله في القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، مستدلا بهذين الخبرين أمر ابن عباس، واتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا نكفر الراضي والعامل بها. رد رد قول، حتى أنه قال ردنا على هؤلاء، قال: فهذا الفعل إعراض التحكيم غير ما أنزل الله، إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه إعراض عن حكم الله، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. قل موصفا الحال والذي نحن فيه اليوم في عصر الشيخ، شيخ سوف في سنة 52 أو 53، والذي نحن فيه اليوم هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء، وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه، وتعطيل لكل شريعة الله، بل بلغ الأمر بهؤلاء تفضيل أحكام القوانين الموضوع على أحكام الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رد موجز على هذه الشبهة، وهي شبهة أن هؤلاء يشملهم أثر ابن عباس، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. وبهذا أكون قد لخصت هذا المطلب في هذا الباب، والموضوع يطول ذكره أو يطول شرحه ويحتاج إلى محاضرات عدة، لكن حاولت أن آتي على أطراف المسألة قدر الإمكان، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لو كان هناك أي سؤال بلا جدل، أنا متعب جدا يعني الحقيقة، ويعني ولولا محبة ألا انقطع عن التدريس ما درس اليوم، لكن خاص بالدرس بلا جدل نستقبله. نعم الأخت المشرفة، في أحد رفع يده؟ لا فضلت الشيخ. هل المستفسر؟ أنا يبقى أسئلة فضلت الشيخ. نعم لا يوجد أسئلة. طيب خير الحمد لله، إن شاء الله تكون واضحة إن شاء الله تعالى. هذه الساعة الأخيرة من الجمعة، ندعو الله جل وعلا، عسى الله أن يجيب دعاءنا، ونقول اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا. اللهم أغنى من فضلك، اللهم لا تسلط علينا ظالما، واغفر ذنوبنا، واقض ديوننا، وأصلح أحوالنا، واشف مرضانا، وأصلح أولادنا. اللهم يا رب العالمين اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر. اللهم يا من خلق السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم، يا من على العرش استوى، يا من له من في السماوات ومن في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من يرى ويسمع، يا من يعطي ويمنع. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين. اللهم فرج الكرب والهم والغم عن إخواننا أهل فلسطين خاصة وعن المسلمين عامة. اللهم أغثهم وثبتهم. اللهم انشر السكينة على قلوبهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشفي وعافي مرضاهم وجرحاهم. اللهم ارحم الأمهات الثكالى والأرامل والشيوخ الركع والأطفال الرضع والشباب السجد. اللهم عليك باليهود ومن والاهم ومن ساعدهم. اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم مزقهم شرا ممزق يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من صالح الدعاء في هذه الساعه المباركه بتمام الشفاء.